الذي يستغاث به والذي يطلب الشفاء هو الله أعلم سبحانه وتعالى. أما الذهاب إلى السادة أحيانا أمواتا يطلب منهم أن يشفوا مريضة يعتقد فيهم أنهم يشفون المرضى وأن لهم سرا، أو يطلب منهم عند قبورهم، أو يسألهم المدد والعون أو شفاء المريض أو إغناء الفقير أو ردع الظالم أو ما أشبه هذه الأمور، هذا معناه يعتقد فيهم أنهم يتصرفون، يكون كفرا أكبر. هذا عمل المشركين مع اللات والعزى نعوذ بالله، الواجب الحذر من هذا والبعد عنه لأنه شرك أكبر. وهكذا ذبح الجن التقرب إليهم بالذبائح شرك أكبر، أو الذبح في أصحاب القبور كالبدوي والحسين أو ابن علوان أو الشيخ عبد الغالب الجيلاني أو غيرهم ممن قبلهم وبعدهم، يذبح لهم يتقرب إليهم ليشفوا مريضة أو لقضوا حاجته أو ليدفعوا عنه الظلم أو يردوا ضالته أو ما أشبه ذلك، كل هذا الشرك الأكبر. هكذا يقول المدد المدد المدد المدد، هذا من الشرك الأكبر نسأل الله السلامة. هكذا سؤال من يدعي كهانة عن حاجات هذا لا يجوز أيضا، فإن صدقه في علم نوع علم الغيب كان شركا أكبر، فإنه يوجد من يدعي علم الغيب بواسطة النجوم والنظر في سيرها واجتماعها وافتراقها، وهذا يسمى المنجم. هذا إذا صدق في دعوة الغيب كان كفرا أكبر. وهكذا كاهن الذي له رأي من الجن أصحاب من الجن يستحضرهم ويسألهم، إذا صدق هذا الإنسان وقال كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول قال من أتى كاهنا فصدقه من يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كفر يعني صدقه في علم الغيب، لأن هؤلاء يدعون علم الغيب ما يحصل لهم من الأخبار من أصحابهم من الجن، فيظن الظان أنهم عندهم شيء أن عندهم شيء من علم الغيب فيصدقهم فيما يدعون، وهذا خطر عظيم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه أنهم كفار من يوم على محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا من يتعاطى أسباب العطف والمحبة، يعني يتعاطى أشياء يسمونها الصرف والعطف، يعني يحب الرجل امرأته والمرأة إلى زوجها، وهو نوع من السحر ويسمى التولة، كما في الحديث إن الرقى والتولة والتولة أنشر، فالتولة معناها أن تعمل المرأة أو الرجل ما يشدد بغض زيد لامرأته أو بغضها لزوجها، وذلك بواسطة الجن ودعائهم والاستغاثة بهم ونحو ذلك حتى يتسلطوا على هذا الرجل أو على المرأة بأشياء تجعلها تبغض زوجها أو تجعله يبغض زوجته فينشر منها. هذا من أقبح المنكرات وظلم للعباد، ومع ذلك في نفسه شرك، لأنه إنما يتوسل إليه بواسطة الجن ودعائهم والاستغاثة به، نسأل الله العافية. فقد جمع بين الشرك والظلم للعباد نعوذ بالله. نعم جزاكم الله خيرا. أخ لنا من اليمن الشمالي هو حمود محمد علي دلواح، فيما يبدو أخونا يسأل عن القنوت، يقول إن البعض يقنط لدينا في اليمن الشمالي والبعض الآخر يقول إنه بدعة، ما هو القول الراجح في هذا جزاكم الله خيرا؟ القنوت السنة يكون في الوتر، وهكذا في النوازل نزل من في نازلة مثل نزول الكفار على أخواننا في أفغانستان وأشباههم، هذا يقنط لهم بالدعاء من الله يعينهم وأن الله يمنحهم التوفيق وأن الله يسدد سهامهم وأن ينصرهم على عدوهم، يدعى على الأعداء بأن الله يهزم جمعهم ويشد شملهم، هذا يقال له قنوت النوازل، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش لما صدته عن البيت، ودعا على قبائل الكفار قتلوا بعض المسلمين، هذا لا بأس. أما قنوت الدائن في الصبح هذا الذي ينبغي تركه،